السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس سببا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه أكثر، ونسأل الله أن يزين هذه القدوات في قلوبنا. اليوم هنتكلم عن رجل. هذا الرجل كانت الجنة تشتاق له. هذا الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، وهو سلمان الفارسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا. ما معنى الثريا؟ ما معنى الثريا؟ السماء. يعني لو الإيمان في السماء، لو الإيمان في السماء، ومش هينفع توصل للإيمان إنك تطلع للسماء. في ناس عندها الهمة وعنده الشوق والمحبة الله والصدق ان يكون ده الاسانسير اللي يطلعه. في واحد كده، يعني في واحد يقول لك انا عاوز احفظ قران وبتاع والكلام ده، بس ما فيش شيخ بيجي لي البيت، مش لاقي شيخ يجي لي البيت. وفي واحد تاني اقرب شيخ لي بينه وبينه 3 كيلو وما شاء الله ختم القران، وحياته الماديه اطرف منك، وحياته المهنيه اكثر انشغالا عنك، لكن هو عنده من الداخل في صدق لدرجة لو الإيمان، لو الحاجة اللي هو عاوز يوصل لها بعيدة قوي، لا لا لا، صدقه يكون الصاروخ اللي بيصعد بيه. سبحان الله. فدايما أصحاب الاهتمامات والهموم العالية مشاكلهم ليست في الوسائل ولكن في الغايات. تاني، القادة، الناس المؤثرين في المجتمع، مؤثرين واللي بيأثر وبيكون بيترك في صحيفته آثارا عالية تثقل الموازين غدا عشان يتقلوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الشخصيات دي غالبا مشاكلها مش مسألة وسيلة. يعني مثلا مش يقولك ايه، أنا عاوز أخدم الدين بس مش لاقي وسيلة. لا لا لا لا، مش هتلاقي في الحتة دي خالص. ليه؟ لأن المؤثر هو بدأنه يطرق الباب لغاية ما بيدور هو على الوسيلة. شوفوا كل العظماء اللي في التاريخ، لن تجدوا أن المشكلة كانت قدامهم وسيلة. ليه؟ لأن طول ما أنت معاك الفكرة هتدور على الوسيلة اللي تعمل الفكرة دي. فده مهم جدا. ولذلك أفضل رأس مال ستملكه بعد توفيق الله هو رأس المال البشري. إن يكون معاك رجالة، إن يكون معاك ناس مؤثرة، ناس صادقة، ناس محبة فعلا، يكون كده ناس تقول لك لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أنا مش ههدى ليا بال لغاية ما وصل هدفي، خلاص انتهى. سبحان الله. فهذا الرجل هو الذي سبق الفرس للإسلام. يعني الفارس كلها لما دخلوا الإسلام بعد كده هو سبقهم، أول سابق. سبحان الله. هذا الرجل كان صاحب فكرة الخندق، مش كمان إن هو صاحب همة وخلاص، لا، ده مبدع ويقول أفكار يعني عالية جدا. كان من الناس اللي أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء. فهو قصة الساعي وراء الحقيقة، قصة الباحث عن الله بصدق، قصة اللي هو بيقول هنشوف الأعذار اللي قابلته والمشاكل اللي قابلته والتحديات اللي قابلته في حياته وهو رايح لطريق ربنا. قابلته مشاكل كتير جدا. ازاي يا عم الشيخ؟ هنشوف دلوقتي ان هو قابلته ازاي مشاكل ضخمة جدا، اكتر من حوالي 15 عائق، ما يقرب من على الأقل 10 عوائق. كلنا بتقابلنا العوائق دي واحنا مسافرين واحنا بنحاول بقدر الامكان نسطر الصحيفة بتاعتنا. في مشاكل كتير بتقابلنا زي سلمان بالظبط، لكن سلمان الفارسي كان مختلف رضي الله عنه. كان ليه شعور أعمق، كان عنده جسد روايته بصدق وأدق، رواية الحياة، كتاب الحياة بتاعه كتب بصدق بمداد الصدق. ولذلك يا جماعة اللي مش هيكون صادق ومش هيكون مخلص في هذا الصدق هيتعب كتير قوي. ينفع واحد يقول أنا جعان والتلاجة مليانة أكل ومش عاوز يقوم يأكل؟ فتقول له قوم كل، يقولك لا مش قادر أنا جعان، ووالدته تعبانة الست قاعدة مش قادرة تقوم. ده صادق إن هو جعان وصادق في هذا الشعور؟ ممكن يكون صادق، لكن لما تيجي تقول له طيب أكلك موجود في المكان ده يلا قوم خده، يقولك لا خلاص يبقى أنت ما عندكش إرادة فلا تستحق إن إنسان يطعمك. ما ينفعش حد يكون لا قوم انت اتحرك وافتح التلاجة وهات الاكل، صح؟ انا عاوز اكون كويس. عاوز اكون كويس؟ معروف. طيب ازاي تكون كويس؟ هقولكم على حاجة. اللي عاوز يشرب، الولد اللي عاوز يشرب حاجات مش كويسة، يعني في واحد مثلا ربنا عافينا جه في دماغه كده في يوم من الايام ان هو عاوز يشرب حشيش زي زمايله ويقع في الملف ده، انتوا سألتوا نفسكم اول ولد في منطقة محترمة في أو منطقة مترفة شوية أو منطقة كويسة أو مجتمع يعني مش معروف إن فيه الناس ديت، إزاي وقع في الحاجات دي؟ يعني مثلا أول واحد في مدينتي، أول واحد في الرحاب حب يشرب حشيش والحاجات دي كلها، عمل إيه؟ واحد في أسرة، هنقول أسرة الناس العادية خالص اللي هي الأخلاق المصرية، الناس المحترمة المؤدبة، الناس دي محترمين ما عندهمش، ما بتخرجش منهم العيبة زي ما بيقولوا، ناس في يعني الصلاة في المجمل ماشية كويس، الحاجة كويسة. السؤال بقى، الولد ده عم فكر يشرب حشيش او فكر يشرب سجاير او يفكر ان هو يعني يجيب تليفون بنت ويتكلم معاها، ممكن حد يقول لي الخطوات، خطوات الظفر بالسجاير، خطوات الظفر برقم الفتاة؟ يلا الشباب اللي معانا سن 18 احكونا تجارب زمايلكم، مش هنقول تجاربكم طبعا لان انتم ما عندكوش تجارب طبعا، مثلكم حاجة عالية قوي يعني. عمل ايه يعني؟ اول خطوة عملها هو خلاص جه في دماغه كده اتفرج على مقطع مش عارف ايه، مهم ايه حركه معنا كده. فاول حاجة عملها ايه؟ كان عنده حب استطلاع، ماشي ماشي، شاف مشهد، شاف سمع بتاع، بدأ يبقى في حب استطلاع، بدأ يدور. بدأ يدور على ايه بقى؟ بدأ يدور على ايه؟ احنا مش بنقول السبب، بنقول الخطوات اللي خلاته يقع. احنا خلاص هو عمل خطوات، في خطوة 2 3 4، الله ده عبد الرحمن بدأ بيشرب سجاير، هو ازاي ده؟ احنا اصلا بيتنا، طب هو عرف منين ومش عارف ايه؟ ده صحبة سيئة، طب وجابها منين الصحبة السيئة؟ سبحان الله، حتى ان زمايله مش منهم حد بيشرب كده. الفكرة ان هو يا شباب بدأ يبحث بنفسه. اكيد ما بحس في الجامع في صلاة الجمعة، صح؟ يعني مش اكيد بعد صلاة الجمعة كده ده انه يبص كده على الشباب، مين يا ترى اللي يكون اللي يدلني من دول، صح؟ هل تتوقع ان هو يكون بدأ يفتش في دول؟ يقول لك يا ترى مين واحد من دول ان شاء الله، من خاصة الناس اللي جم بدري دول صلاة الجمعة دول، ان شاء الله هصفر بواحد منهم، واحد من المسك المصاحف ديت وبيقرأ صوت الكهف، ان شاء الله بعد ما يخلص كده هقول له لو سمحت هو الحشيش بيتباع فين هنا؟ هيقولك في بدروم الجامع؟ لا. هل ممكن يروح دار قرآن او نادي مهتم بأنشطة للشباب ما بين القرآن وبين المهارات الشبابية والحياتية والكلام ده؟ هل انت حاسس ان هو ممكن يتعرف على دول الكلام ده؟ لا برضه لا. طيب اذا هو بدا يدور في الاماكن اللي هو عارفها، صح؟ يدخل بلاي ستيشن بقى، يدخل مكان بقى فيه مقفول عليه فمي اسمر ودنيا سودة في سودة، يعني تنبيك سوادها الظاهر عن السواد الذي يحدث بالداخل. يكون رايح مثلا يشوف، عارف الناس دي بتسهر كتير بيقفوا في الميدان، يروح يقف معاهم في الميادين والنواصي وعلى الشوارع. هيبدأ بقى يحاول يسأل دول، يحاول يتعرف عليهم، يحاول يشوف واحد كده يعني مقطع الدنيا كلها، يدخل على صفحته ويبعت له على الخاص، يحاول مرة في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة، نزل قهوة بتاع وبدأ يتعرف، سأل الراجل بتاع القهوة صح، بدأ يتجرأ. الانسان دوت اول ما يجي عنده الشعور دوت ان هو عاوز ويروح، ويبدأ يكسر حواجز صح، ويبدأ بقى من غصب عنه يضغط على نفسه ويقول لك اروح اسألهم ايه المشكلة، ما انت بص ما انت مش هتشرب الا لما تسأل، خلي عندك جرأة بقى واسأل القهوجي، قول له انا لاحظت كده وفي من ده، ما تقولوش حشيش بس قول له في من ده اللي هو لسه مديه لزميلك ده، هيروح ضحك كده الضحكه اللي هو اول مره يتعرف على واحد ويبدا يديك صح. طيب ايه اللي ودانا هنا بقى، ايه اللي وصلنا المنطقه ديت؟ ارادتك، انت دورت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بقى كلام جميل جدا، بيقول لنا ايه؟ من سلك طريق الابرار ورد على الأبرار، ومن سلك طريق الأشرار طريق الفجار ورد على الفجار. يعني إيه؟ يعني حضرتك ماشي في طريق الأبرار هتقابل مين؟ أنت حضرتك عارف أماكن فين أهل الصلاح، وعارفهم فين، وعارف أماكنهم، وعارف السكة بتاعتهم فين. يعني أنا لو عايز أقابل ناس بتحفظ قرآن هروح أقابلهم فين؟ هروح أدخل المسجد، هسأل الإمام، هدخل على صفحة من الصفحات بتاعت المواقع اللي بتحمل دروس، على موقع بتاعت المشايخ وابعت له على الخاص، وممكن اكتب على الصفحه يا جماعه حد دلوني، هبحث على النت خلاص، هكتب كده اكشر فيلم مش عارف ايه جديد، مش هقول كده زي اللي بيكتبوا كده، لكن انا هقول تحفيظ قران عن بعد ثانوي، هلاقي، هبدا ابحث وافتش واعمل لو انا صادق. سلمان بقى الفارسي بيقول لنا لا، اتفرج وتعلم مني، عم عاوز حاجة هوصل لها وازاي هوصل لها، وان الصدق اللي هيكون موجود. سلمان بيحكي ان هو كان شاب متدلع قوي، يعني انتوا عارفين الناس اللي هي بقى بتاكل الفلوزج دي بالليل، هو بقى كان يعني فلوزجي خالص، يعني الدنيا رايقة معاه والدنيا ايه كويسة، وحاسب سلمان وحاسب محدش يجي ناحية سلمان والكلام ده. فسلمان ده شاب مدلل جدا، وكان من أهل أصبهان. أصبهان ديت فين؟ بجوار طهران يعني في إيران، وكان من قرية اسمها جيان، وبيقول إن أبوه كان دهقان القرية. دهقان القرية ده يعني البرنس ده، الرئيس ده، العمدة، العمدة في المكانة الدينية والمكانة الدنيوية. فهو كان الرئيس الدنيوي والديني، ليه؟ لأن هو برضو كان راجل هو المسؤول عن دين الناس ديت، كانوا هما بيعبدوا النار، فهو يعني شيخهم في العبادة ديت، وفي نفس الوقت هو كان علية القوم، راجل مشهور جدا ماديا وراجل عالي جدا. فمن ناحية الغنى غناؤه فاحش، ومن ناحية المكانة الدينية هو يعني الشيخ الكبير بتاعهم. فبقول أنا والدي كان هو الدهقان، وكان أغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، واخد الحظوة زي ما بقول. وأنا بقى بالنسبة لي كنت أحب خلق الله إليه. يا سلام، يعني عاوز يقولك بص أنا يعني عندهم حاجة كبيرة قوي، وكل يوم حبه يشتد لي، كل يوم حبه يشتد لي لدرجة أنه حبسني في البيت خايف علي كما تحبس الفتيات. يعني بيقولك زي ما اللي البنات كده بيقعدوا في البيت واكثر مكسوهم في البيت اكثر ما هم بيخرجوا، انا لا، انا كان ليا وضعي برضو كان بدا ايه يحبسني. احيانا بعض الاباء الحب الزايد يعني اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. احيانا في بعض الامهات بتغرس في اولادها الذكور بذور ان هو كده يكون يعني في سنة كده ايه يعني ضعف، مفترض يكون كده تلاقيه بيتكلم كده قريب من البنات، طريقة الكلام بتاعته بيعاوز يلعب مع البنات، عاوز مش عارف ايه. ايه اللي وصله المرحلة دي؟ الحبسة كتير زائد التعلق كتير، خاصة مع الام. الام بقى ايه؟ ابنك ليس ملكك. احيانا بعض الامهات بيبقى عندها تعلق مرضي بابنها، تعلق مرضي، مريضه يعني، هي مريضه فعلا، مش مساله ده حب، مريضة، ان ابنها ده ما ينفعش يغيب عنها، ابنها ما ينفعش، خاصة خلاص ده تالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي. فأحيانا الموضوع ده بيكون بيوصل للمرحلة دي. وبرضو في نوعية من الآباء، هي نوعية مش منتشرة بس موجودة برضو، لكن المنتشر أكتر عند النساء. عند النساء تلاقي عندهم الموضوع ده لا مدمر، ويمسح شخصية الولد، بيمسحها مسح، ويطلع في الآخر خالص إما مدلل جدا أو عنيد جدا، يكون عنيد جدا. وأنا أعرف أولاد بيضربوا باباهم بالقلم قدام الناس، هو يبتسم، هو يبتسم إيه؟ يعني هي ابتسامة الخيبة مش ابتسامة الضحك، يعني احنا نشوفها كده، لكن البعض ممكن يقول ما شاء الله وبتاع والكلام ده، ده هو بيهزر معايا. لا، ده مش بيهزر معاك، هي دي قيمتك الحقيقية في التربية. حتى لو هو صغير ومتاع لازم يتعود على ليه، على معاني تانية. المهم، فكان سلمان بيقول لك ان انا والدي وقع في الازمه دي، ازمه بقى التعلق، وتعالى وانت رايح فين، واستنى ومش عارف ايه والكلام ده، وبحجه ايه يعني يخرج من الشيخ ونسيبه يتبهدل؟ عادي، ما انت حضرتك بتخرجيه المدرسه عادي جدا، وبيروح المدرسه وبيدنه تقريبا تلت اليوم بعيد عنك، وانت بقى عارفه هو في المدرسه فين. لا، عادي جدا، انت ممكن توديه 100 حاجه وتكلفوه 100,000. يعني ده في بعض الامهات يعني تتحكم في لبس ابنها، لا البس كذا، ما تلبسي كذا، ليه التيشيرت ده، اقلع، ليه البنطلون ده، ايه مش عارف ايه، ليه كذا، ما تلعبش اللعبه ديت، العب اللعبه ديت. طب هو معلش، يعني هو ايه اللي ضايق حضرتك ان هو لابس التيشيرت الاحمر ولا الاخضر ولا الازرق؟ ايه الازمه مع حضرتك دلوقتي؟ اصل الازمه، اصل مش ما فيش تناسق الوان، وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا. ادوله مساحه وعلموه، ما احنا لو دربناه ومهرناه ادينا له المهاره ديت، هو يبدا ايه يتعود. لكن انا النهارده بحجه الشياكه، بحجه الخوف، بحجه كذا، امحي شخصيته وتعالى انا اللي هسرح لك، لا الشعره دي تيجي يمين، الشعره دي ترجع ورا، الشعره دي تيجي كده، طب احلق لك شعري وخلاص عشان ترتاحي، اشيل راسي خالص. سيبوه يبدا يعني يتعلم. يعني احنا نكون قريبين منه، ومره في اتنين في تلاته لازم نديله مساحه. كل ما بيكبر كل ما بياخد مساحه مساحه مساحه مساحه مساحه مساحه. ما ينفعش يكبر ويبقى في جامعه ولغايه دلوقتي قاعد مأنتخ، وقاعد 24 ساعه مستني ماما توجهه. يطلع في الرحله مامته تتصل بيه، ها عملت ايه بعد ما طلعت من حمام السباحه؟ ها غيرت، البست، اتحميت، عملت كذا. هو حضرتك وهو في السن ده حضرتك بترجعي الجدول بتاعه؟ اصل هو للاسف شديد جدا سلبي، ومين اللي اداله السلبيه ديت؟ بنت الجيران ولا عمه ولا خاله؟ ما اكيد البيت هو كان سبب في الموضوع دوت. فكان سلمان الفارسي بيحكي لنا، بيقول لنا ان كان عنده مشكله شديده في الموضوع دوت. ايه هي المشكله ديت؟ بيقول ان انا والدي بدا يحبسني بسبب الحب، كان الدافع الحب، الحب خلاه يحبسه، وطبعا ده كانت وسيله سيئه جدا. يعني المهم بيقول وقد اجتهدت في المجوسيه حتى غدوت قيم النار. يعني ايه قيم النار؟ قيم النار ده لما النار تكون شغاله في المعبد، هم مش عاوزينها تطفي، فدناها شغاله على طول، شغاله على طول على طول على طول على طول، سبحان الله. فتحس ان الباطل مشغول ان البريق بتاعه يظل ايه موجود، بيضايقه جدا عما حد يطفيه او حد يتكلم عليه. فعندهم همه ان النار ادناها شغاله، ان اهل الباطل لا يريدون ابدا ان الباطل بتاعهم يقف. ولذلك كلما شعروا بان في تهديد حوالين ان النار دي ممكن تطفي، يبدا بقى يولع اكتر، ويبدا يهيج حوالين الايه اللي كان هيطفيها، سبحان الله. هو وصل مرحله ان هو ايه بقى قيم النار. يبقى واحد كان شاب غني، اتنين كان بيحبوه جدا جدا، تلاتة ان هو ابن شيخ القبيل، شيخ البلد، ابن العمده، ليه مكانه دينيه وليه مكانه اجتماعيه. والحاجه الثالثه وصل درجة بقى يعني خلاص بقى ده الشاب الشيخ، وبقى خلاص يعني هيورث المكانة المكانة الدينية بعد كده معاه. أقول وأنا والدي كمان كان ليه ضيعة عظيمة تضر علينا غلة كبيرة. كان عنده مزرعة، كان عنده بستان، كان عنده المهم مكان يعني الشغل بقى التجارة بتاعهم يعني. وكان أبي كل يوم رايح جاي عليها. في يوم من الأيام تعب وقال لي روح مكاني النهاردة. ودي مهم جدا الإنسان يربي وابنه أنه يتحمل المسؤولية، لأنك أنت مش هتظل طول عمرك بنفس القوة ونفس الكفاءة أنك تقدر تخدم. هيجي عليك وقت تتعب، هيجي عليك وقت أنك يعني يحصل لك حاجات تمنعك من ممارسة الحياة. فلازم تأهل أولادك وتمكنهم من مهارات الاشتباك مع الحياة. ما ينفعش النهاردة بنت تكون وصلت عندها دلوقتي 16 سنة فيما فوق، والنهاردة والدتها تعبانة ولا حاجة وهي مش عارفة تدخل المطبخ، بتتلخبط أصلا بين المطبخ وبين الصالة، روحي هاتيلي كذا من المطبخ، تروح داخل على أوضة النوم يا بنت المطبخ الله يهديكي. ليه؟ لأن هي مش متربية ومش متدربة عن هي إيه وتتدرب على الحاجات ديت. وجي تعمل الشاي في طاسة البيض، وطاسة البيض وتحطها في مش عارف في حلة الإيه، فالدنيا تلاقي كده إيه متعة. السبب إيه؟ نحن لم نؤهل هذا الجيل ولا نركز في تأهيله. فهو بيقول أنا والدي في الوقت ده راح بعتني المشوار ده، قال لي روح أنت مكاني النهاردة أنا تعبان. فبيقول وأنا رحت وخلاص بقى وبدأت أتولى اليوم. بيقول وأنا ماشي في الطريق مررت بكنيسة. كنيسة دي ده دين تاني، ده مش دينهم، هم دينهم المجوس. بيقول وأنا رايح عديت على كنيسة، يقول من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون فلفت ذلك انتباهي. وده كان الدين الحق آنذاك، لأن محمد لم يبعث بعد، فكان الدين الإيه أتباع عيسى هم على الحق. فبيقول أنا في الوقت ده انتبهت. سبحان الله، هو كان رايح فين؟ للضيعة، رايح للحديقة. لكن الله أحيانا سبحانه وتعالى يدبر ليك رسائل، يبعت لك رسائل. الرسائل دي عشان تحسن التقاطها، من لطف الله سبحانه وتعالى أن يبعت لك تركب مثلا تاكس ولا حاجة، فتسمع قرآن، تسمع آية، تسمع مثلا في واحد رايح يقابل بنت، وبعدين يسمع كده معاذ الله إنه ربي، فيلاقي نفسه كده إيه عمو بعد إذنك ممكن تركن ويروح يركن ويروح راجع تاني، ممكن حضرتك ترجعني تاني معلش في المكان أصلا نسيت حاجة. فهي في رسائل بتوصل لك. طب ماشي في الشارع تلاقي واحد زميلك ما شاء الله بقى من يعني حاجة عالية قوي يعني، وكلكم بتفتخروا بيه وبتاعه، وتلاقي مرة واحدة نازل من عربية باباه وماسك المصحف ومتجه نحو المسجد، وانت شايفه كده سبحان الله كأن الشمس تبرق في عينيه، ويعني ابتسامته كابتسامة الهلال في بداية ظهوره، فعجبك أول منظر ده. فدي رسالة الرسالة دي بتبقى رسائل من الله سبحانه وتعالى، يقول لك خلي بالك أنا ببعت لك رسائل، أنت بقى خليك ذكي والقطها. فسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه هو ماشي في الطريق شاف الرسالة دي، فبدأ يتحرك زي الغلام والساحر كده. الغلام ماشي في رسالة قبلته حاجة كده. ودي برضو فايدة مهمة جدا، مهما مكروا ومهما كان مكرهم كبارة، خلاص الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من حيث لا تعلم. شوف هم قاعدين بقى يولعوا في الدنيا ومش عارف ايه، ويقيم النار ومجوس ومش عارف ايه، ويحبسوا ولادهم محدش يطلع عشان نحافظ على بتاع، والله يقيد لهذا الدين الخير، يقيد لك حاجة كده سبحان الله. هو قاعد مالي يبعد الناس عن الإسلام، والله سبحانه وتعالى ايه يأتي بقلوب هؤلاء. بيقول وانا ماشي لقيت كده، وانا ما كنتش عارف حاجة عن النصارى في الوقت ده، بقول ولا عمري في يوم من الأيام دينهم عدى عليا، لطول ما حجبني أبي بسبب والدي قافل عليا. سبحان الله، أنا أعرف ولد شاب في جامعة كان يقول لي أنا أعمل إيه في السنوات كلها اللي أنا ما كنتش بصوم فيها. طيب أنت ليه ما كنتش بتصوم؟ قال لي ما تعودتش على الصيام ولا حد يكلمني على الصيام. إيه؟ حدش كلمك؟ بابا وماما. قال لي والله كانت أمي تشرب الخمر في نهار رمضان، بيقول لي انا اتولدت في بيئه كده يعني. فما ما البعد اللي انت بتتكلم فيه والكلام ده، انا سبحان الله ففي ناس كده، في ناس كده. وواحده تانية تقول انا عمري في يوم من الايام ما حد قال لي ان الحجاب ده واجب عليك انك تغطي شعرك وانت تلبسي الحجاب الشرعي. بتقول انا اول مره اسمع الكلام ده، لدرجه اما سمعته وقلت ايه التخلف ده، او كنت فاكراه ان هو حاجه كده زي مثلا ايه انك تتصدق، يعني لو عاوز تتصدق تصدق، طيب ليه فين والدك والدتك؟ لا هو عمرهم ما بيصلوش. لا بيصلوا بس عمرهم ما في حد منهم قال لي الحجاب والكلام ده والقصص دي خالص. لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. بقول بقى أنا لما شفت كده قلت لا بقى حاجة جديدة بقى، حب استطلاع والجو الجميل ده. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم. أثر العبادة بيأثر جدا في اللي حواليك. التميز، التميز الأخلاقي، التميز، شوفوا سبحان الله. كنت أتكلم مع فتاة في تستفتي فتوى يعني، فبتقول لي أنا سبحان الله يعني ربنا هداها للطريق. وغالبا وأنا بتكلم دلوقتي في ناس هيقولوا فعلا ده اللي حصل لنا برضو. أول هدايتها إن هي كانت في الجامعة أو في ثانوي يعني، كان معاها في السنتر في بنت منتقبة. بيقول كانت البنت دي دايما تذبحني وأنا شايفها ماشية في الشارع، تذبحني كده من جوه غيرة. اشمعنى أنت؟ يعني ليه أنت اللي كده وعندك الهدوء ده ومفيش حد يجي جنبك وما بتكلميش مع حد ومحافظة جامد جدا على جمالك الباطن ومحافظة على إيه الزي الظاهر؟ لو سبحان الله دي كانت عمري ما اتكلمت معاها ولا عمري حصل بيني اي حاجه، بس مجرد سمتها وكانت تقعد بعيد كده عن الولاد وتتكلم بادب، زائد ان هي كانت موفقه وكانت من الناس اللي بتذاكر. فبيقول سبحان الله بتقول شخصيتها اثرتني وخلاص انا كنت نفسي اكون حاجه زي كده. لما دخلت الجامعه لقيت برضو كذا واحده باللبس ده، فقلت لا انا لازم ايه اغير لبسي واغير حالي واغير ايه موقفي ده. فسبحان الله احيانا يعني كل المشهد اللي انت فيه. واحد تاني كان من الشباب بيقول لي انا حبيت جدا الاستقامة لما شفت مجموعة من الشباب الملتزم، بعضهم انا كنت عارفه يعني، كانوا بيلعبوا في ملعب، والملعب ده انا بتفرج عليهم يعني، كان عندنا احنا ايه التدريبات بعدهم يعني، شايفهم قد ايه مبسوطين هم بيلعبوا في غاية الهدوء والانبساط والضحك، وكان معاهم واحد كده زي ما يكون شيخ يعني اكبر منهم شويه، وقعد مال يضحك معاهم ويهزروا هم، وفي غايه الانشكاح وراحه البال، وعادي جدا الجون يدخل في التانيين ودول يهزروا ودول يضحكوا ودول يهزروا. فحسيت كده المجتمع ده نظيف قوي، بيلعبوا وبيهزروا والدنيا ايه بهدوء وسلاسه. بقول العجيب ان اول ما العصر اذن لقيتهم مره واحده وقفوا كل حاجه، وكان باقي في الملعب ربع ساعة ليهم، واستأذنوا صاحب الملعب وراحوا فارشين في الملعب كده، وراحوا عاملين ايه زي حطوا الكرة سترة كده وبدأوا يصلوا وتوضوا وراحوا مصليين. وأول ما خلصوا صلوا راحوا ماشيين، يعني خلصوا الربع ساعة اللي كانت بقى لهم صلاة العصر، وهولوا ماشيين وقاعدين يضحكوا ويهزروا ومفيش بقى ايه التنشنة. بيقول أنا دايما ألعب مع زمايلي نتخانق، وانت اللي خسرت وانت اللي عملت وبتاع ونتخانق. فبيقول سبحان الله أنا من يومها المشهد ده انطبع في قلبي، هي الناس ديت يعني الناس ديت عايشة بالسلاسة دي ازاي؟ فحسيت عما بقى رجع بقى واتكلم مع أسرته وكده، أقول هو سبحان الله يعني كل حاجة بقى بتتحط في قيمتها. انت ما بتكون اهتماماتك عالية بتلاقي الكورة ديت ليها درجة قد كده، اهتماماتك الدنيوية بتهدى بقى بتهدى، فهتلاقي الحاجة ايه بتصغر. فهتلاقي زي بالظبط كده الانسان اللي بيكون عاقل الكبير، هو بيتعامل مع حد صغير يبقى عامل صغير، معلش هو برضو بيتعامل مع الدنيا. وساعة اللعب ديت ان دي الساعة اللي ايه يعني الفسحة يعني، فبهدوء يعني مش حياتي مش هنا يعني. فسبحان الله. فهو بيقول انا اعجبتني صلاتهم جدا، انا حبيت الصلاة بتاعتهم ورغبت في دينهم، وبدأ كده قلت لا انا عاوز من ده، والله ده خير من لنا فيه، والله هذا خير من الذي نحن فيه، فوالله ما تركتهم حتى غروبت الشمس. لقيتني وراهم ولقيتني قاعد معاهم لغايه ما ايه ما الشمس ايه. بقول ولم اذهب الى ضيعه ابي، ضيعت بقى الضيعه. ثم اني سالتهم اين اصل هذا الدين. شوفوا التفاعل الايجابي، عجب وحضر درس كان بيحضر مثلا معانا في دروس العصر. طب انا عايز اكمل، عايز اكمل سوره الصحابه اعمل ايه؟ لو انا عايز احفظ قران عاوز اعمل ايه؟ لو عايز اخدم ديني اعمل ايه؟ انا دلوني ما سيبونيش. سبحان الله. كنا في الايام الاعتكاف وكده، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعدل برجوعي ما يحب ويرضى. فتلاقي كده الشباب بيقول لك لا استنوا انتوا رايحين فين؟ اقول له انا هعمل ايه؟ انت هتسيبني كده هتورط مع الدنيا تاني ولا ايه؟ لا اديني خط السير. كنت تعرف ان ده صادق ان شاء الله، انه عاوز تفاعل ايجابي. شيخ في دروس لو عاوز اعمل كذا، فين طوق النجاه؟ ما تسيبنيش لان هدخل ادخل بقى المحيط وعاوز اعوم وانا استمتعت وحبيت. فيبدا بقى ايه طوق نجاه مع بناء ويبدا يتحرك. فبيقول لهم هو الدين ده اصله فين؟ شوف بيركز فين، بيركز في الحاجات اللي بيركز في الكليات. يقول لك لا انا عاوز بقى ايه، عاوز حاجه اعلى. دايما سلمان الفارسي على طول الخط هتلاقوه دايما بيبحث على الحاجه الاعلى، على الحاجه الاجمل، على الحاجه اللي توصله اسرع. مش بقى اللي هو ايه، عارف بقى الناس اللي يقول لك يا عم حاجه، اهم حاجه ندخل الجنه ولو نقعد في الريسبشن. تلاقي في بعض الناس كده همته منحطه، همته دنيه، همته ضعيفه جدا في الجنه، لكن في الدنيا لا. عم يجي ياكل يقول لك ناكل من مطعم كذا، يجي مش عارف يلعب عاوز يلعب، يجي مش عارف يسافر عاوز يسافر، عاوز مش عارف لبس يجيب اعلى حاجه، في الدنيا عاوز يطلع الاوائل. حتى الاسره بتغرس كده، عاوز مين، عاوزك تطلع الاول، عاوزك تكون انت اول الفصل، عاوزك تكون انت اول كذا، عاوز انت تكون اول كذا. يقول لها يا ام انا هستعمل السواك. على فكره السواك سنه وعادي، ربنا عادي جدا بيحبك عادي جدا حتى لو ما عملتوش. تلاقي في امور الاخره اتهدي عنده التميز ده، في امور الدنيا تغرس جدا عنده. طيب زي ما غرست في الدنيا ما تغرسي في الاخره، خليه سابق هنا وهنا. فبيقول لهم اين اصل هذا الدين، الدين ده اصله فين؟ قالوا ده في بلاد الشام. بيقولوا اول ما اقبل الليل رجعت لوالدي فتلقاني حبيب قلبي فينك، كنت فين يا حبيبي؟ فبيسالني عما صنعت. طبعا بقى جو اللف والدوران، هو نقي، ما هو ما بيعملش حاجه غلط يعني، انا ما ايه المشكله يعني، هقول له. هيقول فقلت يا ابتي اني مررت باناس يصلون في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس، ساندتني معاهم فلقيت قلبي والدي كده اتغير خلاص، يعني حاجه كده عبس في وجهي وبدا الذعر ينتشر. وقال لي اي بني ليس في ذلك الدين خير يا حاج، اسمع طيب انت ما تعرفش حاجه عنه، دينك ودين ابائك خير منه كده على طول كده. طب نتناقش، طب لا انت مش عارف الناس دي، دول بيعضوا الناس بالليل ومش عارف ايه. قلت كلا والله ان دينهم لخير من ديننا. يلا بقى خلاص، شكل كده الضمنه قفلت. فخاف أبي مما أقول، وخشى أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. يا يد القيود، ما قلنا نفكر مع بعض ونتناقش نقاش يعني راجل لراجل. هو أي حاجة قول عما نتخانق لازم تربطني وتمسك السلاسل وتأيدني، طب ما فيش خروج، هات مفاتيح العربية، خد الموبايل، هات كل حاجة، ما نتناقش يا حاج عادي جدا. سبحان الله، هو يريد أن يمنعه من الوصول للنور. وده مهم جدا ان كتير من الامهات تتقي الله. لماذا تمنع النور ان يدخل قلب ولدك؟ خلي بالكوا يا جماعه، لابد انك ربنا هيختبرك في ابنك وبنتك، حتى اهل الاستقامه. انا بتكلم في الحته ديت لاهل الاستقامه. اوعي تكوني فاكره انك حضرتك وانت بتربي التربيه كويسه انها هتتسابي. لا والله هتختبري. يعني هيختبرني في ايه؟ هتختبري ان حضرتك دلوقتي عاوزاهم يتربوا على اللي انت عاوزاه وعلى تدينك ولا على الدين الصح؟ برضو مش فاهمة. يعني انت حضرتك بتقولها لا مش عندنا بنات تمشي بشعرها، ما عندناش كذا وحرام وربنا ومش عارف ايه. بس اللي حضرتك اصلا فاهمه عن الحجاب مش هو ده الحجاب الشرعي، مش هو ده الدين. فلما هي تبدأ تقرأ وتعرف تقول لا ده اللي ماما بتقوله لي ده حاجة بسيطة خالص، الصح اللي انا هعمل كذا، تيجي تعمل لا حضرتك وقفلها. طب انت وقفة ليه؟ يبقى حضرتك في البداية ما كانش دين، كان عرف، كان عادة مجتمعية. فعشان كده هتختبري في استقامة ابنك واستقامة بنتك. يعني هيجي ابنك في يوم من الأيام يقولك أنا يا أم أنا هعتكف، لا ومش عارف ايه. طب لا ليه؟ يعني انت حضرتك خايفة ايه؟ وديني المسجد لحضرتك الآن، تعالي بابا يجي معايا عادي جدا مفيش مشكلة. حضرتك بتقلقي بقى من ايه؟ بتقلقي من الأفكار؟ لا، عملية مش قلق من الأفكار. في أمهات كتير جدا هي عاوزة ابنها يلتزم على ما تراه هي وعلى ما يراه هو. خلاص، يجي مثلا الولد عاوز يتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز يلتحي مثلا، لا ولا بقى ايه 16,000 حركة مد، عارف بقى يمد اللي من 6 حركات، هو يمد هو 6 مرات. ف فهتلاقي ان في مشكلة كبيرة جدا. طيب هو ايه المشكلة عند حضرتك اللي انا اهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الازمة عند حضرتك في الموضوع ده؟ مش حضرتك دلوقتي اللي جاية تقولي لي الدين وقال الله وقال الرسول والكلام ده؟ مش معنى دلوقتي عما جيت اقول لي قال الله وقال الرسول هو احنا هناخد الدين ولا ونسيب؟ في بعض الامهات كده عما تيجي تتزنق تقولها خلاص اسألي عمك، عمها ده شيخ مشهور جدا، فاسألي عمك. فعما هي البنت تغلط مع مامتها تقولها طب اسألي عمك. طب عما البنت تيجي تعمل حاجه فتقول لها خلاص انا ايه هسأل عمه، فتيجي تسأل تقولها تروح الام دي تقول له ايه لو سمحت لا سيبها وهي احنا ان شاء الله يعني لا انا فاهمه كويس انا بعمل ايه. فان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. فعما تكون عاوزه حاجه يقولها اسألي ايه عمه الشيخ. طيب عما ايه بقى عمه الشيخ يقول لها حاجه تانية؟ يعني هي بتسأل دلوقتي بتقول له أنا ماما بتقول لي لازم تساعديني في المطبخ وبتاع والكلام ده وتعملي لإخواتك السحور، وقالت لي أسأل الشيخ هو أنا صحيح يا شيخ لازم أسمع كلام ماما وساعدها في الموضوع ده؟ أه بس استني بس، هو أنت حاطة عطر ليه؟ أنت ليه ماشية كده في الشارع؟ أنت ليه إيه اللي مخليك عاملة كده وماشية في الشارع ده عاملة إزاي وحاطة ليه إيه اللي أنت حاطاه على وشك ده والكلام ده؟ الكلام ده غلط. فتروح راجع على فكره هو قال لي انك لازم تساعدي ماما وبتاع والكلام ده، بس قال لي برضو ايه اللبس اللي انت لابساه ده حاول تحسني كده لبسك ده لازم انت خليه خلاص كبرتي. لا لا لا هو مش واخد باله وبتاع، المهم هو قال لك هتعملي معايا السحور ولا لا؟ هم عاوزين دي. فسبحان الله نسال الله ان يسترنا واياكم ويحفظنا. المهم اول ما ربطه طبعا سلمان الفارسي دخل في مشكله كبيره جدا، انا بقى دلوقتي اتربط لكن قلبي تحرر وإن كان جسدي قيد أصبحت كيوسف الصديق حرر الله قلبي وروحي وقيدوهم جسدي وظاهري، فماذا سأصنع وماذا سيفكر فيه سلمان الفارسي وهينطلق يعمل إيه؟ أكيد ده اللي بكرة نعرفه إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا التوفيق والسداد كل ما يحب ويرضى.